ثم إنكم بعد ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر صدق الله.